شبكة رواد التميم تقدم. وامحو يا رحمن وزري أنت تغفر للعصاة، عشت في الدنيا حزينا كم شكت مني الصلاة، عشت في الدنيا حزينا كم شكت مني الصلاة. مصحفي مل ابتعادي عنه في كل اتجاه، مصحفي مل ابتعادي عنه في كل اتجاه. من حما شهوات ضيعت سرت في درب الهوى، ينقضي ليلي بذنب فوق شاشات أرى، قالت الفتيات أنت هل تريدين الحياة، قلديتي كالجميلة واخلعي عنك العبا، قلديتي كالجميلة واخلعي عنك العبا. ثم طرت بلا حياء للهوى أطفو خطى، ثم طرت بلا حياء للهوى أطفو خطى. أطلق الطرف كحيلا أو أصاحب كل لا، لكن اليوم إلهي تبت في ليل القسى، قد علمت الآن حقا كيف ترتاح الفتى، قد علمت الآن حقا كيف ترتاح الفتى. إنني لله أسعى أرتدي منه رضا، زفرات الصدر قالت آه يا رب مؤاخ. إنني لله أسعى أرتدي منه رضا، جفرات الصدر قالت آه يا رب مؤاخ، جفرات الصدر قالت آه يا رب مؤاخ، آه يا رب مؤاخ، آه يا رب مؤاخ، آه يا رب مؤاخ. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net.